يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أن يهدى حسب هذا القافة إحدى طائفين الله تبارك وتعالى تغطية للناس حتى لا ينقطع بس الأسبوع. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية سامية لغاية عظيمة. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق ما في الكون كل ما في الكون خلقه من أجلك أنت أيها الإنسان، وخلقك أنت لعبادته، خلقك لعبادته، أنت تعبد الله، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى تصل إلى الجنة. إذن نحن كلنا غايتنا واحدة، هي أن نصل إلى الجنة. كيف نصل إلى الجنة؟ هل الوصول إلى الجنة أمر عسير علينا أم أنه أمر بسيط؟ لو أننا نظرنا إلى واقع الأمر أن الجنة ما أيسر الوصول إليها، ما أيسر الوصول إلى الجنة. بعض الأشياء ربما نفعلها في حياتنا اليومية وهي باب من أبواب الجنة، نصل إلى الجنة ولكن يقتضي فقط النية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. تنوي أن هذا الشيء الذي تفعله تلقائيا أن تفعله، ولكن اجعل النية أنك تصل إلى الجنة. أولا، الإنسان جبل في الدنيا على الطمع. الإنسان طمع، أليس كذلك؟ تطمع دائما. لو عندك سيارة لو عندك سيارة موديل قديم لا تعد موديل حديث، لو عندك جنينة عايز تزيد أكبر منها، لو عندك بيت عايز تزور ثاني، وهكذا الإنسان طماع في الدنيا جبل على ذلك. ولكن هل هذا الطمع يستمر معه إلى الجنة، أم أنه حينما يصل الجنة في القطع ينتهي الطمع؟ انقطع ولا يستمر معه؟ انقطع. يستمر معه؟ انقطع؟ لا ينقطع، يستمر حتى في الجنة طمع. الإنسان حتى في الجنة طمع. اسمع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من قرأ بعد كل صلاة مفروضة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، كلنا يحفظها، الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم، كلنا نحفظ هذه الآية العظيمة. من قرأها بعد كل صلاة ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. وضبط على قراءتها، إذا مش حاجة بينكم من الجنة إلا أن تموت تدخل الجنة. صلاة هذا أن تكون جميعا من أهل الجنة. بمناسبة آية الكرسي، أنا أرى بعض إخواني حينما ننتهي من الصلاة، حينما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، تسلم على الإمام، سرعان ما تشرح في خواتيم الصلاة. لا تستعجل، انتظر حتى تصل إلى الجنة. باب من أبواب الجنة الآن أمامك. انتهيت من الصلاة، انتظر، قل اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم اقرأ آية الكرسي وضبت عليها بعد كل صلاة مفروضة، الآن أنت دخلت الجنة. نسأل الله تعالى أن تكون جميعا من أهل الجنة. تمام، وصلت الجنة، ماذا تريد عن الجنة؟ وصلت خلاص. حينما تصل إلى الجنة تتطلع إلى شيء آخر، تريد بيت في الجنة. كيف تصل إلى هذا البيت؟ بيوتنا نحن طوب وأسمنت ورمل وزلط وغير ذلك، لكن في الجنة غير كذا، طوب ذهب وفضة وحرير وزبرجد ودماغ، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. كيف نبني هذا البيت في الجنة؟ أمر يسير ولا أمر صعب؟ هو يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة غير الفريضة بنى الله له بيت في الجنة، وفي رواية قصر في الجنة. 12 ركعة تصليهم ولك بها قصر في الجنة. إيه 12 ركعة؟ أنت ربما تصليهم ولكن ينقص معك النية. اليوم أنا عاد بيت في الجنة. إيه 12 ركعة؟ أول ركعتين ركعتي سنة الفجر. سنة الفجر أول ركعتين. إحنا لما نسمع أذان الفجر نأتي إلى المسجد يروح القهوة. نأتي إلى المسجد نصلي ركعتين قبل صلاة الجماعة. الركعتين اللي احنا نصليها قبل صلاة الجماعة دول النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الركعتين دول خير من الدنيا وما فيها، فضل من فضائل ركعتين سنة الفجر، وهم أول ركعتين من سنة النوائل سنة الركعة. الراتبة اليوم الليلة أول ركعتين سنة الفجر. بعد ذلك نأتي صلاة الظهر. سمعنا المؤذن يقول الله أكبر حي على الصلاة. شرعنا إلى المسجد، أتينا إلى المسجد صليت ركعتين وجلست تقرأ القرآن تسبح تذكر الله، أليس كذلك؟ عايزين من وقت كان أنت أتيت تصلي ركعتين زود ركعتين كمان. لأن في أربع ركعات قبل الظهر ثم بعد الأذان وقبل الإقامة أربع ركعات. أربع ركعات هو ركعتين بتوع الفجر سنة الفجر مكملة ستة. بعد الظهر تلقى أي لحنة ما فيش حد بيصلي إلا اللي يصلي ركعتين ويطلع. يبقى ركعتين بعد الظهر يبقى مكملة ثمان ركعات. وركعتين بعد المغرب. واحد يقول قبل العصر. العصر ما فيش ولا قبل ولا بعد، إلا في حديث يقول رحم الله من صلى قبل العصر أربع. لكن مش حديث بعد من البيت الجنة. حديث ثالث. ركعتين بعد صلاة المغرب. يبقى في كام؟ عشرة. ركعتين بعد العشاء. يبقى في كام؟ 12. ولكن هنا إشكالية أصل العشاء وصلاة الظهر. هما اللي احنا تعودنا لما نخش الظهر المسجد صلى ركعتين، عايزين نزود ركعتين كام؟ عشرة وأربعة. أربعة الظهر خمسة منهم. الإشكالية بتاعت العشاء لو احنا تذكرنا في رمضان بعد صلاة العشاء نصلي ركعتين. صحيح؟ لما ننتهي من التراويح نصلي الصبح والفجر. أليس كذلك؟ انتهى رمضان احنا بنصلي بعد العشاء؟ الشفع والوتر في سنة العشاء واحد. دلوقتي نحن مش هنقول قاعدين نصلي خمس ركعات، خليهم زي حالاتي كسلان وعنده شغل وعنده مشاوير ومش فاضي هيصلي العشاء ويمشي. لا لا خلينا ثلاثة لما نزودش عليه. ولكن احنا قلنا في البداية قلنا ايه؟ النية. ما يعني ايه الشفع وعليه الوتر؟ الشاب يعني مثنى اثنين بصلي اثنين وتسلم، صلي اثنين وتسلم، يعني ده اسمه الشاب الزوجي يعني. الوتر يعني واحد ثلاثة خمسة وهكذا ده الوتر. طيب احنا لما نصلي ركعتين هنمر بيهم سنة العشاء. فين الوتر؟ الوتر تنسيك واحدة. واحدة تنسيك لصلاة الوتر حتى تضمن بيت الجنة. لو حرصت على كده يبقى كده أنت ضمنت بيت في الجنة. 12 ركعة لك بهم بيت في الجنة أو قصر في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أنت دخلت الجنة أصبح لك بيت في الجنة. طيب أنت عايز ثاني؟ لا لسه أنت عايز شجرة تضللك نخلة لسه مثال. اسمع يبشرك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له دخلة في الجنة. ورواية أخرى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له دخلة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رحلة الإسراء والمعراج قال لإبراهيم عليه السلام في السماوات، فقال إبراهيم عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتي أقرئ أمتك مني السلام. فإن إبراهيم عليه السلام يقول للنبي محمد بلغ سلامي لأمتك أقرأ أمتك مني السلام، وقل لهم أن الجنة طيبة التربة، الجنة طيبة التربة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أرأيتم غراس الجنة أمر بسيط ولا يستغرق لا مال ولا مجهود. أنت ماشي على البلاد سبح واستغفر وحوقل قل ما شئت، مش تدمع هذا. أنت ماشي بالتكتب أيضا قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر صلي على النبي، وأنت في المواصلة وأنت في العربية ماشي بالكسول أيضا قل سبحان الله. أنت ساكت، أنت الواحد في العربية أصلا في حد معاك عشان تتكلم، استغل الوقت اذكر الله، ده كله غراس الجنة. إذا غراس الجنة الأذكار، اذكر ما شئت هو غراس الجنة. نختم حتى لا أقول أن كنت قد أخذت عليكم فضل قراءة القرآن. كلنا يعلم فضل قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسنة بعشر أمثالها، حتى يقول لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما يقول ألف لام ميم مش كلمة واحدة، ثلاثة، والحسنة بعشر أمثالها ثلاث حروف، الحسنة الحرف، الحسنة بعشر الحسنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب في أكثر من كده فضل القرآن؟ نعم، الصحابة الفقراء المهاجرين اللي هم أهل الصفة هم صحابة تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم بشر. نظروا إلى الأغنياء وجدوا أنهم ينفقون بفضول أموالهم، يصلون كما يصلون ويجلسون مع النبي غير هذا الكلام الطويل الذي كنا نعرفه، وأيضا يتفضلون إصلاح فضول أموالهم كأنهم تقالوا أعمالهم. فخرج عليهم يوما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يستطيع أحدكم أن يذهب إلى البطحان، أو قال العقيق. المر والبطحان أو العقيق هم سوقان للإبل، أحدهم يبعد عن المدينة بخمسة أميال والآخر يبعد عن المدينة بميلين تقريبا. ألا يستطيع أحدكم أن يذهب إلى البطحان ويأتي بناقة كوما حتى لا يذهب بالفكر بعيدا كما قال الشيخ العقيق رحمه الله، حتى لا يذهب بالفكر بعيدا، قال النبي بدون إثم ولا قطيعة رحم. يعني تذهب إلى البطحان تأتي بناقة كوما بدون إثم، يعني بدون أن تنهب أو تسرق أو تظلم، ولا قطيعة رحم لا تقاطع أرحامك حتى تأخذ هذه الناقة بدون إثم ولا قطيع رحم. والناقة الكومة كما قال الشيخ رحمه الله هي أفضل أنواع النوق، العرب يعلمون ذلك جيدا. قال ما يعان في عصرنا الآن هي أفضل أنواع السيارات، ناقة واحدة هي من أفضل أنواع السيارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يضيق خاطر الصحابة يقول لهم ألا يستطيع أحدكم أن يذهب إلى البطحان ويأتي بهذه الناقة ناقة كومة أو قال ناقتان كومتان؟ قال يا رسول الله كلنا نريد ذلك ولكن كيف؟ قال أن يعمد أحدكم إلى مسجده ويقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وقدر وبقدر ما تقرأ من الآيات. لا تستعجل في كل الأمور. أنت الآن لو انتهيت من الصلاة في أي وقت، ليس العشاء، الظهر، المغرب، العشاء، الفجر، أي وقت انتهيت من الصلاة اجلس خذ مصحف وقرأ نصف الصفحة، اجعله ورد يومي، لا نقول صفحة كاملة، نصف الصفحة، صفحة اليومين. كم آية تقرأها؟ انظر كم آية تقرأ بعدد النور التي تتصدق بها في سبيل الله. أرأيت من الفضل العظيم وما أيسر الوصول إلى الجنة، ولكننا نحن المقصرين في أنفسنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد فرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حول ولا شقي ولا محروما. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الجنة وما يقولون لك قلب عمل، ونعوذ بك من النار وما يقولون لك قلب عمل. اللهم اجعل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا والحمد لله رب العالمين. وفق الموقف.